وحانت ساعة الفرقان وخاطر منجدي مجروح، عليم الله من عقبك تعبت ولا عرفت ارتاح، وكيف ارتاح وغيابك جرح كل الحكي والبوح، جرحت الروح تعال امك تبي شوفك ودمع عيونها مسفوح، تبي تسمع هلا يمه وليدك باقي وما راح، عطيتك من غلا روحي مشاعر يا عديل الروح، ولا جاني سوى الفرقة وذكرى كل ابو هجرة، دخيلك بيت تتركني وتترك هالغلا وتروح، عطيتك كافة بشعوري من اشواق أبادلك الوصل دايم ويرجع هالوصل مذبوح، يجيك القلب متعافي ويرجع من كلي برما، فقدت النوم والراحة فقدت الخاطر المشروح، أشوف أيامي وعمري تناثر كأنها المسبح، غدا كل شيء في وجهي من آثار الغلا مفضوح، تشوف الهم بعيوني وشوقي والغلا فضاح، تعال اسمع خدا صوتي من افراقك غدا مفحوح، تعالوا لا تبد روحي وناظر ما بقي وانسى، بنيت بداخلي لاجلك من اضلوع الصدور صروح، دخلت القلب فديتك باطلبك حاجة تخلي وصلنا مفتوح، طلبتك لا تقاطعني ترى بعض الغلا، إذا غلطان في حقك ترى بعض الزعل ممدوح، عسى تشفى لي همومي ودمعا في وداعك طاح، احاول احكي دموعي وانا من داخلي مجروح، ابي ارتاح لا غبت تعبت لا عرفت ارتاح، وكيف ارتاح بس قل لي وانا من غيبتك مذبوح، مثل طفل يشوف امه واذا غابت عليها صار، واذا غابت